الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. في الليلة الفائتة، بعد أن ذكرت إخوة هذه الآية من المتشابه المثاني في أوائل البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ولاحظ التعبير في قوله شهداء، فأتوا بشهدائكم، ولاحظ التعبير في قوله من مثله بزيادة من. والآية اللي تليت الليلة: أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم. ما قال شهداءكم، قال مثله، سورة مثله وادعوا من استطعتم. والآية الثالثة اللي في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله، ما هو من مثله، فأتوا بعشر، بعدما يقول سورة قال بعشر سور مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بعشر سور مثله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وفي سورة الإسراء: قل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا، قل إن اجتمعت الجن على أن يأتوا بمثل، لا ولو كان بعضهم لبعض ظهير، ليأتوا بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهير. قل لو أن لو اجتمعت الإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن يعني كله جميعه، لا يأتون بمثله يعني بشبيهه ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وطبعا هذه مع أنها من المحكم الشابه، كل واحدة منهم صار فيها رمز لم يأتي في أختها، وإن كانت الهيولة العامة للآيات الأربع تشير إلى حقيقة واحدة، وهو عجز العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. عجز العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وذكرت البارحة: هل خطر على بال أحد من قريش أن يأتي بمثله؟ لا، اللي عنده علم يجيبوه لنا. هل خطر على بال أحد من فحول البلاغة وأساطين البيان والفصاحة من قريش أو من غيرهم أن يأتوا بسورة واحدة؟ لا، ما حصل. وإن كان واحد عنده علم يجيبوه لنا. هل خطر على بال أحد، وقلت لكم اللي حاول أن يأتي بمثله قال يا ضفدعي، فأضحك من يعرفه ومن لا يعرفه على نفسه، طيب أنا أشرت البارحة وبدأت أشرح في الجمل الثلاث التي اقتضتها الآية الأولى، قلت: وما كان هذا القرآن أن يفترى من عند الله من غير الله من دون الله. هذه طبعا جملة. الجملة الثانية: ولكن تصديق الذي بين يديه، هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذه الجملة الثالثة. والعجز التحدي، طبعا القرآن أنزل للتحدي والإعجاز بعد أن ضربت أمثلة على أن الله عز وجل كان يبعث في كل أمة رسولا، قد هذا الرسول يكون معه المعجزة التي يعرف المبعوث إليهم، من بعث إليهم، أنهم أفصح أعرف الناس بها وأعجز الناس عن أن يأتوا بمثلها، سواء كان في السحر اللي عند الفراعنة، أو كان في الطب اللي عند الفلسطينيين اللي جاهم عيسى عليه السلام، في الكنعانيين اللي جاهم عيسى عليه السلام، أو كان عند العرب اللي جاهم محمد عليه الصلاة والسلام. هو جاءهم بشيء هم أعرف الناس به. وتحداهم أن يأتوا بمثله. طبعا بالنسبة لموسى وعيسى والآيات الحسية أنا قلت كل الأنبياء أعطوا من المعجزات الحسية على ما مثله يؤمن البشر كما جاء معناه في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال ولكن الذي أعطيته يعني وحيا يتلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني حجة الله البالغة التي لا تنقضي ولا تنتهي ولا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. في أي شيء يتأتى هذا الإعجاز؟ هو تحداهم. ليش تحداهم؟ هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. مع أن أي عاقل يعرف اللغة العربية يشهد بأنه من عند الله. شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم من قائمة لا إله إلا الحكيم. أهل العلم يؤمنون بأن هذا من عند الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما في الشهر يخلصوا يتبعون ما في الشباب من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيشهدون بحقية القرآن وبأنه من عند الله وأن العرب والعجم والإنس لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا أضرب صور لهذا الإعجاز. وأشرت البارحة في آخر الدرس إلى أن القرآن العظيم قد يأتي بقصة رسول أحيانا مثلا في 20 سطر أو 30 سطر وأي أحيان في 10 أسطر أو في 15 سطر وأحيان يأتي فيها في سطرين وأحيان يأتي بقصة نبيين في نصف آية. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فيجب صحف إبراهيم وموسى نصف آية قصيرة وتجب تشير إلى مجمل قصة موسى وإبراهيم. وكل ما تقرأ القصة سواء تقراها قصة طويلة جدا جدا كموسى في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه أيضا وفي سورة القصص تقراها مطولة في سور كثيرة من القرآن تقراها في سور وتجد فيها وانت تقرأ يعني كأنك الورد اللي يطير والريح الطيب اللي يطير والمسك اللي يطير وانت تقرأ أي قصة منها تشمه وتنتشيه وتشوفه كأنك تشوف عينك فيها في السورة الثانية. وبدأت أضرب مثل لذلك بقصة موسى في البقرة. وقلت يا موسى لن نؤمن يقول على اليهود ينعي عليهم أخلاقهم الرذيلة الشريرة التي لم ينتهوا عنها إلى اليوم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلموا. قالوا أنزلنا وأشرت البارحة إلى أنها في أكثر المواضع وأنزلنا وفي بقى وفي طه الحلها ونزلنا عليكم المن نزل عشان يعرف الناس والبلاغيون اللي نزل وأنزل تأتي بمعنى واحد. لأن بعض علماء أصول القرآن اللي يدرسون علوم القرآن يقولوا الفرق بين نزل وأنزل أن نزل تأتي للتدريج وأنزل تأتي للجملة. ولذلك الكتب السماوية يقول فيها أنزل والقرآن يقول نزل لأن التنزيل إنما يكون جملة وعاجل. وجهلوا أمرا صريحا جليا واضحا في كتاب الله يبين أنه لا فرق بين نزل وأنزل لأن هذا رباعي مفكوه وهذا ثلاثي مدغوم يعني المعنى واحد. ولكن جاء في صريح القرآن وقال الذي على القرآن المنزع النبي محمد. هم يقولوا القرآن نزل في 23 سنة فلا يقال فيقول نزل وفي والكتب السماء يقول أنزل. صحيح أن الكثير إذا ذكر إلى الكتب السماء قال أنزل وإذا جاء القرآن يقول نزل يقول أنزل. كتاب أنزل إليك ما قال نزل كتاب أنزل إليك فأنا كيف تصدق حرج منه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين اسم أنزل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فيأتي لكن الصريح اللي في حكم في نفس الموضوع عشان يرد على هؤلاء العلماء المجتهدين الذين أخطأوا اجتهدوا وأخطأ، وإن كانت نيتهم صالحة فلهم عند الله أجر، وإن كانت سيئة فعلهم عند الله ما نوى. وإن لأن المجتهد إذا أصاب وهو على بصيرة فيما يجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، ما يضيع عند الله عز وجل عسر نيته، إنما الأعمال ونيته إنما يكون مما نوى. لكن لما يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا رد على اللي يقول كلمة أنزل تدل على أنزل جملة، وكلمة نزل تدل على التدريج ما نزل جملة. اللي يقول الفرق بين نزل وأنزل إن أنزل تكون لمن نزل جملة واحدة، ويدعون زورا وبهتانا أن القرآن نزل. طبعا هذه دسيسة اعتزالية كما أشار الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالة كتبها وطبعت، وهي في مجموع فتاويه الشيخ محمد إبراهيم اللي كان المفتي في البلاد رحمه الله. فالدسيسة اعتزالية قالوا القرآن نزل كتب في اللوح المحفوظ، وأن جبريل نزله نجوما على النبي محمد، نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ ثم أنزله جبريل من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا، ثم نزل تدريجا في 23 سنة. والقصد السيء هو الحديث مروي عن ابن عباس ما هو عن النبي محمد، يعني موقوف على ابن عباس عبناس، ولكنه دسيء. وأنا قلت كثيرا قد يكون السند صحيحا ولكن المثل شاذ أو منكر أو موضوع، قد يكون السند صحيح وضربت له مثل في اقرأ إن شئت حكيما عليما مكان عزيزا رحيما، وهو لا يحل لمسلم أبدا أن يبدل حرفا واحدا من كتاب الله بحرف آخر كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسه. فقالوا نزل القرآن جملة إلى اللوح المحفوظ، ثم نزل جملة إلى نزله جبريل أو نزلته الملكة إلى البيت المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نجمه جبريل على النبي في 23 سنة. وش قصدهم السيء؟ وش قصد هؤلاء المجرمين؟ مع أنه كتب في كل كتب حتى في التفسير ابن كثير في أوله قصدهم على أن الله لا يتكلم، لأن المعتزلة ينفون أن يكون الله متكلم ويقول الكلام من صفة البشر فالله لا يتكلم، فينفون عن الإقصى. تعرفون أن الناس في إثبات أسماء الله وصفاته درجات، الجهمية ينكرون جميع أسماء الله وصفاته، الجهمية ينكر أصبع الجهم بن صفوان تابع الجعد بن هدرم التلميذ اليهودي من الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجهمية ينكرون كل أسماء الله وصفاته، والمعتزلة يثبتون الأسماء لله وينكرون جميع صفات الله. وطبعا كل أهل الأهواء الذين ليسوا من أهل السنة والجماعة على مذهب المعتزلة، كل أهل الأهواء اللي صار لهم مذاهب إحنا نسميهم أهل أهواء. أنا وقلت لك إن في علامات تبين أهل الأهواء من غيره، اللي يسب أبي بكر أو عمر من أهل الأهواء، اللي يسب عثمان أو علي من أهل الأهواء، اللي يسب أي واحد من أصحاب النبي من أهل الأهواء، اللي يسب عائشة أو زوجات النبي من أهل الأهواء جملة ما تحت، وكل هؤلاء على مذهب أهل الاعتزال يثبتون أسماء الله وينكرون صفاته، ينكرون صفات الله. أهل السنة طبعا الأشعر نسب إلى الأشعري، وهو نسبة زور وبهتان عميت على الكثير من كبار أهل العلم، وكنت قد تبعتهم زمنا طويلا في هذا البحث، وهي أن الأشعري لما مات أبوه تزوج أبو علي الجبائي الشيخ المعتزل أمه، فنما وربى أبو الحسن الأشعري في بيت أبي علي الجبائي شيخ الاعتزال كبير أهل الاعتزال في العراق شيخه على الإطلاق. فنبت أبو الحسن الأشعري في بيتي وعاش معه حتى بلغ 40 سنة وهو يدعو إلى مذهب أهل الاعتزال في أنكار صفات الله، ثم شرح الله صدره وفتح على قلبه وفتح على قلبي. ادعى بعض الناس وهو المكتوب في الكتب الكبيرة الكثيرة اللي موجودة الآن بأنه لما انتقل من مذهب المعتزلة أثبت 20 صفة، يعني أثبت جميع الأسماء لله وأثبت زائد من الصفات 20 صفة، واحدة وجودية أو وأربعة سلبية وسبع معان وسبع معنوية، ويسموا الكتب اللي تحتوي على الكتب الأشاعرة والماتريدي. وقد وقفت من 2 فقط قريب تو، وأنا أقرأ في ترجمة أبي ذر الهروي رحمه الله صحيح البخاري اللي هو أصح نسخة لصحيح البخاري، وأنا أقرأ في ترجمته إنه كان يمشي في شارع في العراق ومعه أبو الحسن الدارقطني الشيخ الإمام المعتزل صاحب السنة صاحب سنة الدارقطني، ويمشي في شارع من شوارع البلد لقوا شيخا كبيرا شيخا كبيرا مسنا قابله، فأقبل عليه أبو الحسن الدارقطني يقبل رأسه وعينيه يقبل رأسه وما بين عينيه، فاستنكر أبو ذر الهروي لأنه يحسب أن أبو الحسن الدارقطني وأعلى شيوخ أهل بغداد، يحسب أن ما في واحد أبو الحسن الدارقطني يقبل رأسه، هم اللي قبل رأس أبو الحسن ما هو اللي قبل رأسه. فلما قبل رأس هذا الشايب اللي مقبل عليه وقبله وسلم وحضنه وقبل رأسه وسلم عليه وراح، يقول أبو ذر فقلت لأبو الحسن الدارقطني يا شيخ يعني أنت هذا من ذات كل نعرف، هل في أهل هذه البلاد من تقبل رأسه؟ من هذا الذي قبلت رأسه؟ قال هذا إمام أهل السنة والجماعة، يقول على واحد من هذا، هذا أبو بكر الباقلاني، هذا أبو بكر بن الباقلاني اللي بيقبل رأسه أبو الحسن الدارقطني. قال له هذا أبو بكر الباقلاني، هذا شيخ البلاد، هذا الذاب يعني المدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيخ المسلمين هذا. قلت ما هو يقولون، يقول أبو ذر يقولون إنه على مذهب الأشعري، إن ابن الباقلاني على مذهب الأشعري ما يثبت إلا 20 صفة. قال لا، هذا على مدى الأشعري، الأشعري مؤلف كتاب الإبانة في أصول الديانة، يعني لما انتقل إلى مذهب أهل السنة ما انتقل إليها جزئية يعني يثبت 20 صفة فقط، بل أثبت جميع الأسماء الحسنى وصفات العلى لله التي أثبتها الله في كتابه أو أثبتها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. هو هذا اللي هو أبو بكر بغي يثبتها جميعا كشيخه أبو الحسن الأشعري لأنه مؤلف كتاب الإبانة في أصول الديانة، وأنا طبعا الكتاب مطبوع الآن وموجود في الأسواق، كتاب الإبانة مثبوت لأبو الحسن الأشعري، يقول إن سألت في أول الكتاب إن سألتني عن مذهبي فأخبر بأني على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجته، أقول في الإثبات كما قال الله وجاء ربك والملك صفا صبا، وأقول ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام، ويقول لله فوق أيديهم، فيثبت لله ما أثبته الله. هذا يقول أبو بكر الباقلاني، ومن اللي يثبت ذلك؟ الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، الحافظ الذهبي يذكر فرح والله كثير من أهل العلم اللي يحبون العلم والخير عندما أخبرتهم بهذا النبأ، فرحوا فرحا عظيما بهذا النبأ أن يكون أبو الحسن على مذهب من أول يوم، من أول يوم ترك مذهب المعتزل. لكن يشير أبو بكر يثير الدارقطني أبو الحسن الدارقطني إلى أن هذا العمل من اللي كان يسمى إمام الحرمين الجويني، اللي سموه إمام الحرمين ولا إمام حرمين ولا شيء، هو لو صلى في المسجد النبوي يوم ولا يومين يسمى إمام حرمين، ولو صلى في المسجد الحرام يوم أو يومين، وكان طبعا يفرحون بأي عالم يأتي من بلاد الشرق البعيدة أو بلاد الغرب ويقدم ويصلي في الحرم. ولما جاء الخبيث المخبث المعتزلي المحارب لكتاب الله وسنة رسوله اللي يفسر القرآن على مذهب الإعزال وينكر رؤية الله يوم القيامة وهي ثابتة في صريح القرآن وصحيح السنة، في صريح القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول على الكفار إنهم يومئذ عربهم لمحجوبون لمحجوبون. وفي صحيح السنة إنك هل نرى ربنا يوم القيامة إنكم هل تضامون أو تضرون في القبر ليلة البدر إنكم أو في الشمس ليس دونها أسحاب إنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته. فالكتاب وصحيح وصريح السنة يثبت أن المؤمنين يرون ربهم وجوه يومئذ ناظر إذا ربها ناظر. ويجي صاحبي هل كلب ده اللي يسمونه الزمخشري اللي يجهل كثير من الناس أن ده يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر يستغل فرصة ويدس في كل آية تمر عليه مذهب الاعتزال. وأنا قلت لكم لما كنت أدرس في الأزهر في الشهادة الثانوية كان مقرر على تفسير مدارك التفسير لهذا واحد من المشارقة للنسف كتاب النسف كان مقرر على الطالب الثانوي في الأزهر وكنت أكاد أحفظه. وكثير من وهو قايل في أول الكتاب إن رأيت إن كتاب الزمخشري في التفسير فيه بلاغة وفي كذا وفي كذا فأحببت أن أنقله إلى مذهب أهل السنة بعد من جرده من دسائس الاعتزال. هذا اللي يقول النسف يقول أباخذ الكلام الزيد في النسف في الزمخشري في الكشاف وأحط كتاب مستقل يصير لمذهب أهل السنة والجماعة ما يكون فيه مذاهب الاعتزال. وصرت أحفظ هذا لأنه قرع لنا في الأزهر أحفظه وغيبه إلى أن عنيت بكتاب البحر المحيط لأبي حيان. والكتاب البحر المحيط لأبي حيان يقول أنا ألفته لأبين ما في كتابين، كتاب في المشرق اشتهر اشتهارا عظيما وكتاب في المغرب في التفسير اشتهر اشتهارا عظيما، كتاب المغاربة هو تفسير ابن عطية وكتاب المشارقة تفسير الزمخشري عشان يبين ما فيه من الاعتزال. فيأتيك بكلمات أنا أحفظها على أنها من مذهب أهل السنة على حسب ما في النسفي. فيقول لأبو حيان انظر إلى دسيسته الاعتزالية. يعني استبصر أبو حيان وكشف كل عوارم في كتاب الزمخشري في الكتاب الكبير لحوالي 18 مجلد اللي أفقله أبو حيان في التفسير وهو من أحسن الكتب في التفسير، بس يغلب عليه علوم اللغة العربية والبلاغة والتركيب والتقليم والتخيل والمناسبات، هذا يغلب عليه. فينقل عنه أبو حيان في البحر المحيط كلامه في كل كشاف في تفسير في تفسير قوله تعالى فإن قال ربي أرني أنظر قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك. فيقول الزمخشري انظر الى المسمين باهل السنه والجماعه المتسمين بالاسلام، يعني مستكثر علينا ان احنا نسمى مسلمين، ويقول انهم كذبه لما سموا نفسهم علينا، يعني لما سموا نفسهم اهل السنه والجماعه يقول كده في نفس الكتاب انظر إلى المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل الجماعة الذين يثبتون رؤية الله وقد رد عليهم بعض أهل العدلية يسمون نفسهم العدلية للعدل يسمون نفسهم العدل عشان يقولوا الله ما خلق الخالق الله ما خلق أفعال الناس هم اللي يخلقون أفعالهم فيسمى نفسهم أنهم عدلوا لأن عشان ما يعذب نفسه إلا بعمل أخي عذب بعمل أنت لو فهمت ما قلت هالكلام. فيقول وقال فيهم بعض العدلية لجماعة سموا هواهم سنة عليه سموا الهوى سنة لجماعة احنا سميناها لما سمانا رسول الله قال ما أكون عليه أنا وأصحابي وإحنا مع أبو أصحاب مع النبي محمد وبكر وعمر ما خلينا واحد ما صرنا معه وهم اللي ما يصيروا معهم هم اللي ما هم مع الجماعة ونبذهم أهل السنة والجماعة وعدوهم في أمور كبار لا تؤكل ذبيحتهم ولا تنكح بناتهم ولا يدفن قبر المسلمين ولا يصلى عليهم إذا مات. هذا كله أهل السنة والجماعة يحكمون به على من سب رجلا من أصحاب النبي محمد أو أنكر صفة من صفات الله عز وجل أو أنكر اسم الله عز وجل يقولون عليهم هالحكي هالكلام ده. فيقول لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر حمر حمير يعني حمر لعمري موكفة يعني عليها السرج على سرج عشان والإكاف عشان يركب عليها الرأس. يقول على أهل السنة لجماعة سموا هواهم سنة حمر جماعة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه يحسبون إن إذا أثبتنا الرؤية شبهنا بالخلق قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة يعني قالوا بلا كيف. فرد عليهم أحد القضاة الكبار من شيوخ شيوخ أبي حيان وقال له شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحب الحمير الموكفة شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة أترى الكليم على موسى عليه السلام أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة. ويقول في آخر أليس هذا بالسفة ألست سفيها وأنت تصف أهل السنة وجب أنهم حمير وأنهم سفهاء. يقول له كده هذا تأتي بعض الناس واحد مقدم للبارحة كتاب يبين له على أن صدق الله العظيم من السنة وحكايات وفيها يقول وقال الإمام الزمخشري رحمه الله تترحم على من يلعن أهل السنة والجماعة وتترحم على من يصفهم بأنهم حمير موكفة ولا شك أنه من قلبه الحقيد البغيض لأصحاب محمد وأحباب محمد وأتباع محمد قال ما قال لأن اللي في قلبه حب لله ورسوله يصير عيونه وقلبه في تفكيره وعقله ونومه وصحيته في اتباع في كتاب الله وسنة رسوله ولا يفكر أبدا أن يتعدى على الله ولا على رسوله ويقرأ الحديث يقرأ أحاديث النبي القرآن جاء وأنزل الله وآتى النبي أوصى الله إني أوتيت القرآن ومثله ما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي سنة طاهرة ما ينطق عنه وإنه ما أي شيء يخبر به النبي محمد لا يخبر إلا بالوحي لا يخبر إلا بالوحي عن الله عز وجل ما ينطق عن الهوى فيما يخبره عن الله عز وجل. هذا فالمعتزلة دسوا في كتبهم أن أنزل لا تكون إلا جملة ونزل تأتي تجي القرآن يرد عليهم بالصريح. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هو قال أنزل ولا نزل؟ يقول نزل. ومدام قال نزل مدام قال نزل معناها مع يقول جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ما قال أنزل قال نزل. إذا نزل وأنزل تأتي بمعنى واحد تأتي بمعنى واحد. وفيه آية إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه. وقالوا الكفار لولا نزل عليه آية. هي الآية تنزل قطع تدريج هي الآية تنزل تدريج إلا بتنزل دفعة واحدة الآية الواحدة ثم بتنزل قطع بتنزل قطع. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية. فهذا دليل صريح صحيح من كتاب الله بأن نزل وأنزل تأتي بمعنى واحد وهي للتغيير العنواني ولضروب الفصاحة والبيان في, في, في, في, في توجيهات التعبير وتصريف الآيات. صرفناه لقوم يوقنون ولقوم يعقلون. أنا قلت لما تقرأ في قصة موسى في سورة البقرة وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا وفي الآية اللي في سورة الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا قيل اسكنوا. وطبعا هذا يحتاج لواحد ماسك الورق كل يوم يردده مرة ولا مرتين عشان ما يختلط عليه هذا بهذا. وهو ينزل على النبي الأم اللي ما بيده مصحف ولا بيده صحف ينزل عليه الوحي من السماء فيقرأه عليه ويسجل في رأسه لا ينسى منه آية إلا ما أراد الله نسخها كما قال ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولما جاء صار يعجل بالقراءة أول ما نزل الوحي عليه يعجل ويردد بسرعة بسرعة بسرعة مخافة النسيان قال لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يبين أن أنت عليك، إحنا عليك تسمع وإحنا ثبته في قلبك، عليك تسمع وإحنا نديره في قلبك. يعني إذا أنزل إذا قرأ عليك لا تعجل به، لا تعجل به، فأكل وعدين وربك ينثبته في قلبك. وقلت لك سورة الأنعام من ألفها الياء نزلت دوحة واحدة ولم ننسى النبي حرفا واحد. ولما بعض الناس يقولوا كان يقرا ابن عباس القصيده يسمعها مره، ابن عباس يقولوا ان كان يسمع القصيده مره واحده ثم يقول للي حاضرين نعيدها عليكم من ياءها، يعني بدل ما يجيبها من الف باء تاء ثاء من اولها يجيبها من ياء واو هاء نون ميم منتجي كده، يعني يجيبها مقلوبه ويعيد عليهم. يقول ابن عباس كان يفعل كذا، كان قصيده كم بيت كم بيت. هذا القران اكبر من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، وأكبر من الأنجيل أربعة مع التوراة اللي بأيديهم. يعني مجموع التوراة والأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الملحقة بالتوراة كلها أقل من القرآن، وكلها كانت مكتوبة عندهم كلهم يكتبون. ويختار الله أعظم المرسلين لحمل أعظم رسالة شاملة جامعة تعالج كل قضية وتحكم في كل حادثة، إما بقاعدة تشمل مئات الأمثلة ومئات الأحداث ومئات الحوادث، وإما أن يأتي بالنص في المسألة الواحدة في الكتاب أو في السنة، في كتاب الله أو في سنة رسول عليه الصلاة والسلام. يأتي بهذا القرآن العظيم بهذه المثابه ويقرأ. طيب نظرناه من جهة هذا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، اللي في الأعراق وكلوا وكلوا فكلوا من عشيتم رغدا، هذا بس وكلوا منها عشيتم، وادخلوا المسجد وقولوا حطة. في سورة البقرة نغفر لكم خطاياكم، وفي سورة الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم، وفي سورة البقرة وسنزيد بالواو وسنزيد المحسنين، جاب واو. وفي سورة الأعراف من غير واو سنزيد المحسنين. مثال نضربه فقط للتقريب، ولا في القرآن آلاف الأمثلة كالذي أقول، اللي يقرأ بسمعون يجد آلاف الأمثلة كهذا الذي أقول. لعل في هنا وهنا، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهناك في سورة الأعراف ويتحدث عن القصة نفسها، نفس القصة. وأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرا. لكن قبلها يسوق قصة الاستسقاء قبل القصة اللي أنا قريت، ويجعل استسقاه قومه أن يضرب عصاك الباع في الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم، وهناك قد علم كل ناس مشربهم، وظللنا عليكم الغمام أنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم هنا وهناك. هذا مثال، هذا المثال قلت لك أنه مئات الأمثلة أخته. يعني لما تقرأ مثلا في سورة آل عمران ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وليحرق الحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فلما أحس عيسى منهم كفر. وتقرأها في سورة مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربي جبواه هي مه موجودة في آل عمران، وإن الله ربي ورب هذا صراط مستقيم. ويقولها في سورة الزخرف، في سورة الزخرف في لما يذكر قصة عيسى عليه السلام في سورة يقول إن الله ما يجيب واو، إن الله ويجيب هو، هذه ما هي موجودة هو في لا في الآية الأولى ولا في السؤال اللي قبلها، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز الفصيح الظاهر الساهر اللي يعرفه العام والخاص من أهل البلاغة وأهل العلم. هذا كثير جدا كثير. خلينا الآن من النظم الرائق الفائق اللي لم ير لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولو كان من ناحية النظم. النظم هذا البلاغ اللي شفت، أعلى الكلام وأجل الحروف وأفضل التراكيب نحويا وبلاغيا وأدبيا في كل شيء، الذروة القصوى العليا التي لم ينلها أحد من خلق الله في كل شيء. اترك الألفاظ الآن، فقد بلغت الحد الأعلى ولا شك ولا ريب في فصاحتها وبلاغتها وناجيها. تعال للمعاني التي اشتملته هذه الآيات. ماذا اشتملت؟ اشتملت علوم الكون كله، الكون كله. القرآن العظيم اشتمل علوم الدنيا والآخرة. هذه التوراة اللي بأيديهم أتحداهم ومن معهم من العرب والعجم أن يأتوا بشيء يقارب أو يداني ما في القرآن في هذه المسألة، لأن التوراة البيدي كأنها كتاب مؤلف من البشر، والأناجيل هي مؤلفة من البشر ولا شك، هي مؤلفة من البشر ولا شك. الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا مؤلف، ورسائل الرسل اللي ألفها شاول الملعون وجماعة بنفس الطريق، اختلاطات واضطرابات وأقاصيص وحكايات الله أعلم بصحتها أو عدم صحتها في الكثير منه. تعال لهذا الكتاب، كتاب الكون، إن شئت هو ينبهك إلى حق في الصياغة. أيضا بقي عليه شيء قليل في الصياغة، الصياغة قبل ما نجيب المعاني، المعاني تحتاج إلى بحث لأنها من الإعجاز اللي كله يشتمل قوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، اللي هي الجملة الأولى من الجمل الثلاث اللي بديت أقراها الليلة. الجملة الأولى أنا سكت بعض هذا التي تحتك من جهة الألفاظ، لكن بقي كلام أبي تلاحظ كلمات لها مواقع في القرآن محددة كأنها محطات إنذار لتوجيه الناس إلى الطريق الرشيد السديد. كلمة يسألونك يعني سؤال الناس للنبي محمد جاءت في القرآن كله في 14 موضع، 14 يعني عدد أصابع اليدين جميعا نحط معهم أربعة من مرة ثانية، 14 موضع، وكل 14 موضع الأول منها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الثاني منها قريب منه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه في ثمن ليس البر، والثانية في تبدأ بثمن يسألونك عن الأهلة، الثالثة والرابعة في الثمن الذي يليه وهو في ثمن واذكر الله في أيام معدودات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الجنة، وفيقول ويسألونك من غير واو، كل هذه ما فيها واو إلا وإذا سألك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بعدين يسألونك عيلها من غير واو، بعدين يسألونك عن ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، اللي بعدها يسألونك بدون واو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصد عن سبيله إلى آيات لقريت، هذا في الثمن الثالث. الثمن الرابع المباشر يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، ويسألونك بالواو في نفس الرسول في ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو كذلك الله من يتفكرون، وبعدين يقول ويسألونك عن المحيط ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن المحيط ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم سرهم، والرابعة رابعة شوف السؤالين الأول والثاني كل واحد في ثم واحد في آخر الثم واحد في أول والثانية والثالثة في الثمن الثاني في أواخره أيضا. الثالث الراء الخامس من الـ14، الخامس والسادس والسابع والثامن كلها في أوائل الثمن اللي بعده، اللي يسألك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض يقوله أنت. ثم تأتي وحده في الأنفال في أولها يسألونك عن الأنفال، هذه الكام، هذه التاسعة. وتأتي العاشرة، وتأتي العاشرة في سورة الكهف ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها إيه؟ ويسألونك صدقت في الإسراء، في الإسراء ويسألون في الكهف، في الكهف ويسألونك عن القدس سأتلو عليكم منه ذكرى. ثم يأتي في في في في طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وينتقل بعدها إلى النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى. ويقول الفخر الرازي مشيرا إلى التعجب في هذا الترتيب البليغ العجيب فيقول السؤال الأول والثاني في المبدأ، والسؤال الثاني الثالث عشر والرابع عشر في الميعاد، في المعاد، معاد العباد، في معاد العباد. السؤال الأول والثاني في المبدأ، وإذا سألك عبادي عني فإن يسألون عن ذات الله، وكما قيل هل هو قريب فنناديه فنناجيه أو بعيد فنناديه، بعيد فنناديه أو قريب فنناديه. وكان يقر لهم حتى في الجاهلية يقرون بأنه فوق العرش، فوق رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيكون لله مقرون بأنه رب العرش العظيم. ولكن يجيب لهم يقول لهم ما تحتاج وسايط ولا تحتاج شفعاء، الوسط اللي ما يعلم. يعني انت توسط واحد عشان يقبل فلان مسألة او لك مسألة، اذا كان هذا اللي عنده قضاء الحاجة ده ما يعرفك او ما عنده خبر عنك فيحتاج لشفيع او وسيط. ولكن اذا كان لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء، واحب اليه ان تسأله بلا واسطة، وطبعا ما يحتاج الواسطة إلا اللي ارتكبوا بعض الجرائر والأخطاء فيحتاجون للشفاعة يوم القيامة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خمسة مشتقون يشفعون. فكان يقول لهم إذا سألك عبادي عني، وطبعا ما هو بلازم يكونوا سألوا قبله، ما هو بلازم يكونوا سألوا قبله، هو يعرف، يقول لهم لا تخفى علي خافية من أحدكم، خطرات قلبه، خطرات نفسه، وسواس صدره، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل عنقه. ما هو أقرب إليه بذاته لأنه فوق العرش العظيم، والعرش فوق السماوات السابع، والأرض فوق محيط بالسماوات السابع والأرض السابع، وما بينهم بحار وبحار، وبينهم الخلائق لا يعلمها إلا الله، بل العرش محيط بالسماوات والأرض، وإحاطة العرش بالسماوات والأرض كأن جميع خلق الله من بين من السماوات والأرض كحلقة، بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والله فوق العرش العظيم لا تخفى عليه خافية. استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والمسخرات ما ألا له الخلق والأمر. ثم استوى على العرش يدبر حديد أو صلب أو نحاس أو ذهب أو فض أو معادن كلها عند الله، ولا وضح، ولا يتحرك منها متحرك إلا بعلمه، ولا يسكن منها ساكن إلا بعلمه، ولا كل حركة بعلمه لا تخفى. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، يقول لك ما عند ابني فتكم في صخرة أو في السماوات أو في يأتي بها الله إن الله. فالسؤال الأول عن الله عز وجل، ويقول لا تحتاج لشفعاء ولا وسائط، كل ما يسألني أنا السائل أنا أحبه، ما في واحد أصلي يرفع يديه للسماء ويقول يا رب إلا والله سبحانه، يتفضل عليه ما دام طعامه حلال وملبسه حلال ومأكله حلال ومشربه حرام حلال ومركبه حلال كل حلال، هذا ما يردها الله أبدا إذا دعا. حتى قال سعد وقصنا يروى عن سعد أنه قال نبي ادعو الله أن يجعلني يستجاب الدعوة، قال أجب أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا سألت الله لا يخيبك أبدا. افرح وقل يا رب في شدة حاجة أو في يسرك، لا تنسى أن تسأل في يسرك واسرك، لأنه قلت إذا سأل عبادي عني فإني قريب. ما هو في السراء، ما هو في الضراء، في السراء والضراء. اسأل وأنت في السراء أن يحفظ عليك سراءك، وإذا في الضراء أن يفرج عنك كربك. إذا كنت في السراء فاسأله أن يحفظ عليك النعمة التي أنعم بها عليك، وإذا كنت في الضراء فاسأله أن يكشف عنك ضرك وأن يذيب عنك همك وغمك وحزنك. هذا سؤال عن الله. السؤال الثاني عن خلق الله، وهذه بلاغة من أعلى درجات البلاغة، يسموه العلماء السؤال الثاني، يسميه أسلوب الحكيم في البلاغة. البلاغة لما تقرأ علم البلاغة، علوم البلاغة ثلاثة، فالبيان البيان المعاني والبديع، لما تقرأها وتقرأ فيها أسلوب الحكيم، أن يسألك سائل عن مسألة فتجيبه عن غير ما سأل لصالحه الذي ينبغي أن يسأل عنه. هذا يسميه العلماء أسلوب الحكيم في البلاغة. إذ واحد يسألك كما يقرب، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة. هو يسألون عن الأهلة ليش؟ وش سؤالهم عن الأهلة؟ هم جوا مدارس العيال الصغار اللي عندنا وهم يقرون في الابتدائي إن القمر يده صغير ليه؟ قالوا أن الأرض تحول بينه وبين الشمس، الأرض تحول بينه وبين الشمس، فيصير على قدر الجزء اللي تغطيه الأرض من من من القمر وتحول بينه وبين الشمس يصير، وكل ليلة إيش القمر يصير بي تأخذ منه تغطيه ترتفع الأرض عنه حتى ما يجي 15 هو ذي الكامل. طبعا هذا هو الجواب اللي يعرفه عيال المدارس حق الابتدائي، لكن هل هو صحيح 100% ولا كذب 100% ولا مبغوث ما ادري عنه. لكن الكلام في الاسلوب، لما يسالون عيال قال كل هي مواقيت للناس والحد. ليش قال هي مواقيت للناس؟ انا اضرب لك مثلا عشان يقروا لك الحال. لو جاك واحد وقال لك على نخله، ما هذه ما هي النخله؟ وش هي؟ يعني كأنه يسألك وش تتكون منه؟ تبي أنت تقول من اللب، من اللب ومن الخشب ومن الليف ومن محلات الكرف، هذا اللي يقطع منه الجريد ويبقى يجلس عشان يلقى الراقي عليه كأنه سلالم ودرج، كان سمه درج. تبي تقول كده؟ يقول لك هذا سؤال ما يفيد كثير، لأنك لو رحت للسلام، لو رحت لأي نوع من النباتات تسأل هذا السؤال وش بي يحلل لك؟ يحلل لك مادته وكينونته وهيولاه وش يجي وش يروح؟ ما لك كبير مصلحة فيه. مصلحتك أن تعرف الثمرة، إيش اللي تنتفع منه وش اللي يضر. مصلحة العاب أن يعرف من هذه الأهلة ماذا يستفيد منها. هو لو قال لهم يبدو على الشمس ودابي يدخل في أمور ما يدركها كل أحد، ولو كان القرآن يكتب بهذه كان ولا آلاف آلاف الصفحات عشان يشرح فيه، لكن يقول لك بدل ما تدخل في أمر لا يعنيك كثيرا ولا يعودك عليك كثيرا بالناف، اسأل عما ينفعه. كشو الفوائد الهلال؟ يقول لك هي ما وكون يبدو صغيرا وبعدين يصير كذا ويصير كذا. قال هي يعني هذه المنازل اللي هي 28 منزلة ويستتر ليلتين أو ليلة إذا كان الشهر 29 أو 30، قل هي مواقيت للناس والحج. فيسميه العرب أسلوب الحكيم، يعني فوائد خلق الله، ثمرات الخلق من الشجر والنباتات والأهلة والكونيات. هذا مثال، هذا مثال، والأمثلة كثيرة من هذا الجنس. ويسميه العرب أسلوب الحكيم، البلاغيون يسمونه أسلوب الحكيم. السؤال الأول والثاني عن المبدأ، عن الله وعن الخلق. السؤال الأخير اللي هو الثالث عشر والرابع عشر عن المعاد. فيبدأ في المعاد يسألونك عن الجبال، يعني يوم الآخرة وش تروح الجبال دي؟ قل ينصفها ربي نصفا فأذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. يقول ترى الجبال كالعهد المنفوش، إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة، خفضة الرافعة إذا رجت الأرض رجان، وبست الجبال فتتت طحنت وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة. هذا المعهد آخر الكون آخر الناس. ثم بعدين يقول يسألونك عن الساعة لها القيامة أيان مرساها. فيما بعض القراء يقف وقفة لطيفة على الميم من فيما، بعض القراء وتلقى على علامة وقف خفيفة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما، يعني يوقف وقف خفيفة ثم يبدأ أنت من ذكراها، يعني أنت من علامات الساعة، لأن النبي يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، والرب يقول لك صرفت ساعته وانشق القمر، يعني أنت من أمارات الساعة، فلن تبعث ساعة يبعث محمد، فلن تأتي الساعة إلا بعد ما بعث محمد، وبعد ما تأخذ الإنسانية الدورة النهائي، الدورة النهائية في البقاء على الأرض، وهو أكمل دور وأطول دور وأعز دور وأنفع دور للإنسانية كلها. كنت خير أمة يخرج الناس تأمرون المعروف إلى آخر الآية. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا جايب لي السؤال الأول وكاتب عليه لم تكتمل الإجابة أمس، وأنا طبعا أقول على اللي قلته أمس. هو يقول أنا راتبي على البنك العربي، ما سمعناه سمعنا، وأنا شخص متقاعد قلت سمعت، وأريد أن أخذ سيارة من نفس البنك المذكور والبنك اللي يملك السيارة، أنا ما شرحتها، شرحتها شرحا واضح. وأخذ كلامي قلت يا أخواني لا تسألون عن البنوك، وصحيح اللي ما كملته إلا أذن المؤذن فأدرك شهر زاد الصباح مثل ما يقولون سكر الكلام الباح، لما يقول لا لا لا لا قلت إني لا تسألون البنوك، لأني أعرف أن الماسونية اليهودية السرية العالمية مع الصهيونية يحاولون بكل وقت فعل عن السيطرة على الاقتصاد العالمي والإعلام العالمي. أهم ما عندهم أمرين، أهم ما عند اليهودية العالمية اللي تسيطر على العالم، أهم ما عندها الاستيلاء أو التمكن من الاقتصاد العالمي، السيطرة على الاقتصاد العالمي وعلى الإعلام العالمي. وإذا قلت لك الاقتصاد العالمي لا تستثني بلدا عن بلد، وإذا قلت لك عن الإعلام العالمي لا تستثني بلدا عن بلد، فهم يدسون أنوفهم من وراء وراء، ولو من اللي يروحون من بلاد المسلمين إليهم ليدرسوا عندهم الاقتصاد. وقد لا يدري أصحاب البنوك في البلاد الإسلامية أنهم واقعون تحت سيطرة اليهود والذين ظلموا أنفسهم، قد يطبقون قواعد وهم لا يعلم. أنا أقول أصحاب البنوك ما هي الناس اللي تبعين المرة، أنهم لا يعلمون أنهم خاضعون رغم أنوفهم بدون علم منهم لسيطرة اليهود العالمية على الاقتصاد، ودللهم وانهروا وشيوخهم وملاعنهم يخططون بالليل والنهار للاحتيال على أكل أموال الناس بالباطل، وعلى إشاعة الربا في كل مكان من العالم، ولأنهم يعتقدون أن جميع الأموال كما في التلمود، في التلمود بيد اليهود. وقريت البارحة أظن أو اليوم أن اليهود يحاولون أن يخفوا، أن اليهود الآن ولا قبل كده ما كانوا يخفون، أن اليهود أمس قريت أو اليوم ناسي أنا، هل أن اليهود يحاولون إخفاء بعض ما في التلمود من هذه الفضائع؟ يعني التلمود يعني أنا كاتبه في كتاب الأديان والفرق، الكلام المبادئ التلمود كاتبها في كتاب الأديان والفرق، على أنهم يحاولون يقررون أن جميع ما تحت يد الأمميين هو ملك لبني إسرائيل، وعلى الإسرائيليين السعي بكل ما يطيقون للحصول عليه على هذا المال، وأن الربا الفاحش يجوز مع الأمم بلا حاجة، ولكنه لا يجوز مع بني، وإنما الربا غير الفاحش يجوز كما جاء عن موسى وصموئيل، يقولوا كده في التلمود كما جاء عن موسى وصموئيل أن الربا يجوز مع اليهود، مع اليهود، ولكن الربا الفاحش يجوز مع اليهود ومع غير اليهود، هذا عندهم. وأن حظائر الأمميين أنجس من حظائر الخنازير، وأن الموت جزاء للأمم إذا صفع اليهودي، الموت جزاء الأمم إذا صفع اليهودي، هذا عنده، فهم يحاولون السيطرة على الصد وعلى الإعلام. ولذلك ترى الإعلام في البلاد الإسلامية محاصر، بل بدأوا في الأيام الأخيرة في بعض البلاد الإسلامية يحاولون أن يكبتوا العلماء حتى لا يتكلموا، حتى لا يتكلموا. وإذا جئت يجيك واحد من الإعلام مثلا، أما أقول على المملكة العربية السعودية، لله الحمد لا زال علماء لهم كلمة وأهل الخير لهم كلمة والناس لهم خير، لكن لما تنظر إلى الإعلام عامة يعني أقل ما فيها، تلاقي النسوان يخدم من وقت الإعلام أوقاتا طويلة، والأغاني والرقص والطبل والزمر في بعض القنوات يمكن يأخذ 23 ساعة من 24، ولعل ساعة واحدة تكفي للأخبار ولغيرها، ومع ذلك ما يجاوي الأخبار سليمة. كل ما يجيب لك خبر يجيب لك مزيكا بعده، ويجيب لك رقص مرة بعده، ويجيب لك إعلام بعده. هذا كله دسائس يهودية في الإعلام، كلها دسائس يهودية في الإعلام. وأنا أعتقد أنه لن تنجح الأمم الإسلامية إلا إذا نهجت منهج كتاب الله وسنة رسوله في الإعلام وغيره، في الإعلام وغيره. أنا البارحة وأنا أتكلم عن هذا أتأذن المؤذن فسكت، وما عدا ذلك أنا قيل لا تسألوني عن شيء يتصل في البنوك، لأني سمعت من بعض الثقات أن البنوك يجيبون بعض المشايخ في البلاد الإسلامية، مشايخ وخلي كلهم قيم بس يورور الدينار، ويجيهم يعينوهم عندهم مستشارين شرعيين، ثم يجيب له المعاملة، يقول له أنا بعمل معاملة كذا على الطريق الشرعي عشان مثلا تخصيص سيارة أو التأجير بخفض التمليك أو كذا أو كذا أو كذا، ويعطونه معاملة فيوقع، يقول لا هذه ما فيها أي مخالفة ويوقع، فيأخذونها ويحطونها في البنك. ثم إذا جل سمعها وقريها عشان يأخذ يطبق المعاملة، لا يجد لها واقعا في حال البنك، يجد الواقع على خلافها، على خلاف ما قرأ عن فتوى الشيخ اللي جايب لهم. وأنا أعلم أول ما طلعت البنوك في مصر مثلا، أول ما طلعت البنوك واحد الشيخ محمد عبده كان مفتي، وقالوا له إحنا البنوك عندنا نحتاج ونفتح ونسوي، ونبي معاملات، والمعاملات تحتاج إلى وظائف وموظفين، ولذلك نحتاج إلى أنكم تبيحون لنا، إذا واحد أودع عندنا مبالغ نأخذ منه 2% أو 3%، وإذا دي واحد يأخذ منا مال نأخذ منه 5% أو 7%. ليش؟ قالوا في نظير الموظفين اللي عندنا، في نظير الموظفين اللي عندكم. فأباحهم له الشيخ هذا، فكنت أرى أن كثيرا من دعاة البنوك يأخذون فتوى. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله.